رسول الله صلى الله عليك وعلى البضعة المظلومة المقهورة ذات الآلام الكثيرة الصديقة الكبرى أم الأئمة النجباء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لمصائب الزهراء هجرت المضجع وأذلت قلبي من جفوني أدمعا. أفكان من حكم النبي وشرعه أن تضرب الزهراء ضربا موجعا؟ أوصى الإله بوصل عترة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطع. من غبت يا سيد البرية بويا للدار جون شلون جاي يا للدار جون شلون يا يا وان جاي أبا جدامهم نسل الدعية سوى ورا الباب ويعصرني وطحت فوق الوطيب يا عصرني وطحت فوق يا الوطيب. بويا مر على عبده ضربني يوم من ضربته للقاع ذبني يا ومن ضربته للقاع يا عذبني. آخ يا عيني بكي ودمعك خلي يهل دم يا صاحب الزمان يهل دم على الزهرة وضلعها اللي تأشيم قبعت بالهضيمة اخلاف ابوه حتى من البج اصحاب منعوه يا حتى من البج اصحاب يا منعوه سووا تعنوا دارها وبها عذره يا الله يا تعنوا دارها وبها عصرا يا من رخصة الزاد لما طق الضلع منها وتهجم يا الله يا صاحت يا فضة يا سنديني ترى والله يا أسقط وجنيني صاحت يا فضة سنديني فقد وربي أسقط باب من نجذوع وثقيلة وزن لو تقع القاع ترجنها رجين ابويا هو تعلم والحسن طبق الجبن يا قام يعصر الزني مبحي يا صبت علي مصائب لو أن صبت على الأيام صرنا ليالي. إلهي بحق الزهراء تقبل منا هذا القليل ومن الحاضرين ومن جناب الشيخ حفظه الله بأحسن القبول. يا الله اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، ارحم شهدائنا، لا سيما الشهيد الغالي اللواء الحاج قاسم السليماني والشهيد الحاج أبو مهدي المهندس رحمة الله عليه ورفاقه الذين استشهدوا في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن العتبات المقدسة وعن أعراضنا. اللهم احشرهم مع الحسين يا الله، نهدي ما قرأناه إلى أرواح الشهداء من ذكرناهم والدينا جميعا. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. نقرأ بعض الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. هذه مفتتح آيات في الحج. قبل أن نستفيد من بعض أنوار القرآن، لابد لنا أن نذكر نقاط حول المناسبة، هذه المناسبة العظيمة التي تعيشها أمتنا الإسلامية بكلها. إيران ماجت من أقصاها إلى أقصاها، العراق ماج من أقصاه إلى أقصاه، العالم الإسلامي وين ما اتجهت، الأحرار الأبرار كلهم متجهين، كلهم يشعرون بأنهم خسروا أبو ثورات وحركات المقاومة في عصرنا، خسروا بطلا كان يخطط، راح إلى غزة، راح لجنوب لبنان، راح للأهواز، راح للأفغانستان، راح. ويقولون من صفاته رحمة الله عليه جنرال سليماني أنه إذا كانت مشكلة يرمي نفسه في لهواتها، وهذه وصية أمير المؤمنين، يقول إذا خفت شيئا فقع فيه، إذا خفت نار الحرب فوت الوسطها. يقولون واحد من رفقائنا أعرفه من الأهواز يقول الكرمانيين ما فيهم شجعان هالقد، هذا مميز بشجاعته. وهذا هؤلاء جماعة الله يبعثهم استثنائيين من أجل نصرة المؤمنين، خططون ويضحون ويعملون. هذا الحج حج قاسم هو وجماعة من شبابنا بلبنان بين سفن المخابرات الإسرائيلية أخذوا الصواريخ وصلوها إلى غزة، إلى هالحد الخطر. وصلهم تكنولوجيا صناعة، وأبو مهدي المهندس رضوان الله عليه أنا أعرفه من قديم، مخلص مضحي الأول من تراك الدعوة يحسون بعضهم عليه، أنا حفظت علاقتي معه، اشتغل هو ويا من يشتغل، اشتغل ويا الحرس ويا السباع، كان يشتغل ليل ونهار. ومرة احنا صرنا شجعان ورحنا للفاو، لما حرروا الفاو شو أبو مهدي هناك وين ما في خطر كذلك يرمي نفسه في الخطر، واعتقاده أنه يخدم الإسلام، لا فرق بين عراقي وإيراني، هؤلاء اللي يبيعون أرواحهم وأنفسهم لله عز وجل ولرسوله يصيرون فوق القوميات، تصير قوميتهم نبي وأهل البيت والإخلاص لله تبارك وتعالى، هؤلاء نماذجنا، هؤلاء هم القادة، وهؤلاء اللي يحققون لنا النصر، يحققون النصر بجهدهم بحياتهم ويكتبه الله عز وجل بشهادتهم فتكون مباركة أكثر مما نتصور. من أول بركات شهادتهم أنه هذا الأمر العصي، مجلس البرلمان العراقي كان كل ما واحد يتكلم عن إخراج القوات الأمريكية يسكتوا، كل ما واحد قدم مشروع ينيمه، وكان الحلبوسي وملبوسي قبل الحلبوسي كل رؤساء المجلس، أصلا هذا غير قابل للطرح، وإذا تصير موجة ويجبر الحلبوسي ويجبر الآخرين على السكوت ذولي كانوا، وإذا تجي موجة لإخراج الأمريكان ويصوتون على إخراج الأمريكان، وصاروا يصيحون الإخراج الآن أمريكا تنتقم، السنة الآن أمريكا تنتقم، ها ترامب يريد ينتقم، وإذا بترامب اليوم أو أمس قال إذا يردون يطلعون العراق أنا أريد فلوس القاعدة هناك عندنا مليارات صرفناها. كتبت رسالة لرئيس الوزراء سيد النبيل سيد عادل عبد المهدي على موقف الرائع المشرف، موقفه ما تعرفون موقفه داخل المجلس السوى، اشتبكوا يا الحلبوسي، قال له الأمريكان لازم يطلعون، ذاك يريد متصل بي ترامب، ترامب متصل بالحلبوسي، تصلون بهم واحد واحد واحد واحد، هذه طريقة إدارة ترامب. والله واحد صاحب شركة يقول شركة مرات أورد اللي شي بلبنان بأمريكا صغيرة، شركة صغيرة بومبي متصل بي أنه أنت تساعد حزب الله والتروريست، قال حد الوهابية قالوا لهم واحد اسمه علي الكوراني هو ولد ما عنده شيء من أقاربنا، هذا التروريست وحكمه 40 سنة، فقلت لعمي أنت هذا اسمك عم عليك تحمل. هؤلاء عندهم استنفار، ليش؟ لأن شياطينهم شيطانهم محمد بن زايد عنده حقد على إيران وعلى شيعة أهل البيت بشكل غير عادي، واليوم قايل له ظريف بعدك تسمع للمهرجين بمنطقتنا، وأنا أقول له لترامب ثق بأن اللي كانوا يحركونك السعودية والإمارات ونتنياهو لمن أنت تقع تحت المنجنة كلهم يتبرؤون منك، كلهم يتبرؤون منك. وكتبت للسيد عادل تشكر منا أمدحه وأقول له أنه الحمد لله صدقت ظني أنك أشرف من حكم العراق بعد أمير المؤمنين والحسن سلام الله عليه. ونعم هو قل أنا ما أستطيع أن أشتغل بين لصوص، يعني قدرة على الإدارة عنده ضعف إدارة، هذه نعترف فيها وهي اللي جابت للمصايب، لكنه من حيث النبل هذا دخل إلى الحكومة العراقية نظيف اليد وخرج نظيف اليد، وسيذكر التاريخ له أمرين مهمين منقبتين، أول شيء موقف المشرف في مطالبة والاستدلال والمكافحة لضرورة إخراج الأمريكان من العراق، وقاوم وهددوه. هذا واحد. وسيذكر العراق أنه لما رأى أن أمريكا لا تريد إعمار العراق، ما تريد كهربتهم، ما تريد أن هي الأصل رأسا، جمع خبراء وزراء وراح إلى الصين، اتفق اتفاقية مع الصين لإعمار العراق. لو نفذت الاتفاقية بخمس سنين يصير العراق درجة أولى في المنطقة كلها. وأنه خلاصتها يعمرون العراق مليونين وحدة سكنية بسنتين. هذا الطريق من كربلاء إلى إلى إلى بغداد يسووا طريق من الطرق الضخمة المميزة بست شهور. الميناء الفاو يجعلون درجة أولى بالمنطقة. السكك، المطارات، الغيرها. وقالوا لهم ما نأخذ منكم ولا فلس، حتى النفط أيضا ما نأخذ من نفطكم، إحنا نحفر ونأخذ 300 برميل يوميا. يعني إعمار العراق ببلاش، جن جنونهم. يقول اتصلوا بي وترامب يقول لي ألغي الاتفاقية مع الصين. قلت له ما ألغيها، هذا عناد السيد ابن عيلة ابن أوادم ما قبل يلغي الاتفاقية، وأنا أقول له فعلها الآن، فعلها. فإذا سيذكر التاريخ أن السيد عادل عبد المهدي لم يأتي حاكم إلى العراق، عليه ملاحظات موضوع ثاني، لكن من حيث أنه نزيه وشريف وخدم العراق بخدمتين جليلتين لم تخدمها حكومة قبله، هذه الاتفاقية الضخمة مع الصين واللي يجب. هذه الاتفاقية الضخمة يا إخواننا يا أهل العراق تستحق لما يجي وقتها أن يطلع الناس مظاهرات لتنفيذها. واتفاقية رائعة، هذا مهم. وهذا الموقف المشرف لي في برلمان اليوم من خروج الأمريكان، قلت له أقترح أن تقول للأمريكان إحنا نريد علاقة طيبة معكم ونريد تخرجون برضاكم، ما نريد نجبركم، جدولوا أنتوا خروجكم نتوافق عليه وتخرجون وعلاقاتنا تبقى معاكم، وعند خروج آخر جندي منكم سوي احتفال ونشكركم على هذا الخروج الودي. إحنا ما نريد نفتح حرب معاكم، بس ما نريد قوات أجنبية في بلدنا. هذه إذن نحن أول ما ظهرت ثمار هذه الشهادة في العراق ولله الحمد تظهر بعد. وخير من يستثمر شهادة الجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم هو السيد الخامنئي القائد الله يحفظه. هذا أيضا عنده خطة لاستثمارها، أسأل الله أن يأخذ بيده وينصره. هذا واحد. شيء آخر، كثير يطرحون أنه هذا من علامات الظهور. ما عندنا نحن نص، عندنا أن الروم يدخلون العراق ويخرجون منه، هذا يمكن يصير. عندنا أنه العراق يبقى بيد أهله لأنهم يستقبلوا صاحب الزمان سلام الله عليه. عندنا معركة قرقيسيا الآتية اللي هي بين تركيا والسفيانيين والأكراد تطول، بعد منها الزلزلة اللي تكون في الشام، بعد منها تبدأ علامات السفياني. وعندنا في الحجاز انهيار الحكم في الحجاز وتكون حكومة ضعيفة وصراع قبائل، كأن الله عز وجل يريد أن يكون فراغ سياسي في الحجاز مدة والإمام يظهر في هذا الفراغ السياسي. وعندنا أن نجم اليمن يصعد حتى تكون هي الناصر الأبرز للإمام سلام الله عليه، وقائدها اليماني المنتصر المنصور اللي ورد بالأحاديث، ورد تسميته بالمنتصر والمنصور، هو اللي ياخذ مكة للإمام سلام الله عليه والإمام يظهر في ظل اليمانيين أول ما يعني السلف المحرك الأول للإمام لحركته هم اليمانيون. هذا اللي عندنا نأمل، ما نوقت لكن نأمل ونحن نسير في مقدمات الظهور إن شاء الله. وأما الآيات، هذه آيات الحج. الحج أشهر معلومات، عندنا الحج والعمرة شرعهما إبراهيم، والحج أعظم. ومن عجائب أمر الله عز وجل أن إبراهيم لما أسس انتظر إسماعيل حتى يكبر ويبني البيت معه حتى هو الوارث يكون، ثم أذن وأذن بالناس في الحج. هذا أذن في الناس بالحج معجزة. صعد على جبل جياد، جبل جياد مقابل الكعبة، ونادى في الناس فسمعه الناس في أصلاب آبائهم واستجابوا. والعجيب أن العرب كيف استجابت لإبراهيم ويقدسوه ويقدسون هذا البيت وهذا القديس العراقي البابلي اللي أحرقه قومه ولم يحترق، ويقدسون البيت ويجون بالحج ويجون بالعمرة. العمرة في رجب والحج في 3 أشهر. طيب، فعمر الحج والإسلام شرع. هناك تشريعات في الحج شرعها عبد المطلب، أقرها الإسلام، يعني عبد المطلب ملهم. بعدين يقول بالحج، أولا أشهر الحج لا قتال فيها، أشهر حرم. رجب لا قتال فيه لأن كل عيشهم على القتال والغارات، هنا يحرم، كانوا ملتزمين، كلهم ملتزمين بها، واستفاد منها النبي صلى الله عليه وآله حتى حصاره بشعب أبو طالب 3 أشهر إلى حق يطلع، ولو يغلون عليه واللي ما يغلي عليه يعاقبون، لكن يطلع شهر رجب يطلع يتصل بالقبائل. طيب، فمن فرض فيهن الحج ليروح للحج، لا رفث لا لسان فالت لا فسوق وزنا ولا جدل مناقشة، يعني جو يكون جو الحج جو عبادة الله وطواف ومناسك. وما تفعلوا من خير، بعدين يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. رايح يحج ويتاجر ما يهم، سمح له الله، رايح يحج ويتعرف على الناس ما يهم. إذا ضم إلى الحج ضمائم، هاي ضمائم منصوصة لا تنافي الإخلاص، يقول له روح. نعم، منافع الحج الله شرعها، إذا حجك صحيح، تقصد المناسك والمنافع معا، ولا مانع من ذلك. والحمد لله رب العالمين. الله صلي على